الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك وفهمنا ما يقوله رسولك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه وطاعته والعمل بموجب أمره ونهيه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ يا عبد الرحيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إحياء الموات. ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، أي للمحيي للأخبار. اقرأ المتن يا إبراهيم. وهي الأرض، باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت، فإن كان فيها آثار الملك أو لا يعلم لها مالك فعلى روايتين. ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، مسلما كان أو كافرا. تكمل. ومن أحيا نفس المثل. ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، مسلما كان أو كافرا، بإذن الإمام أو غير إذنه، في دار الإسلام وغيرها، إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي سولحوا عليها فسقط. يقول من أحيا أرضا فهي له، هذا حديثه صلى الله عليه وسلم. قوله من أحيا أرضا كأنها لفظ عام يدخل فيه الكافر والمسلم، نبهنا على هذا بالأمس، فأن الكافر المعني به الذمي، لأن الكافر غير الذمي إذا كان حربيا ما يمتلك في دار الإسلام، فالذمي الذي يدفع الجزية له أن يبني وله أن يستفيد. إذا بنى في أرض موات وأحياها فيها لهم، فهو خلاف بين الأئمة أن يصح الكافر يدخل في ذلك أو لا يصح. ابن حبان في صحيحه ذكر حديث رواه جابر وهو صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهو له أجر. من أحيا أرضا ميتة فهي له أجر، وما أكلها من عافية فله فيها صدقة. هو نظر إلى كلمة صدقة، وجد أن الصدقة لا تكون لمسلم، إنما تكون لا تكون لكافر، إنما للمسلم، إن الصدقة أجرها وثوابها لا يكون للكفار، الكفار يجرون في هذه الدنيا. فلما قال ما أكل من هذه الأرض التي أحياها المسلم، ما أكل منها من عافية، العافية يعني جمع العافية جمعها عواف، والعافي الرجل كل من طلب رزقا ليعيش به من حيوان ودابة وإنسان يقال له عافية. فيقول صلى الله عليه وسلم كل عافية أكلت من هذه الأرض المحيا التي أحياها يميتا فهي صدقة للذي أحياها. أخذ من هذا أن الذمي لا يملك في أرض المسلمين، لكن لم أجد دلالة في الحديث على ذلك، لأن أول الحديث من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، يعني الذي يحييها فله فيها أجر، لكن لم يقل أنها له. كلامنا من أحيا أرضا ميتة فهي له، تمليك الأرض للذمي. ابن حبان أصلا قال للذمي ما يملك، لأن الصدقة لا تكون إلا لمسلم. الحديث جاء في الصدقة صحيح، ونحن نقول بموجب هذا الحديث ولكن لا دلالة فيه لما ذهب إليه ابن حبان. بقية الأئمة من قال لا يصح أن يمتلك فيها ذمي كالشافعية والمالكية أخذوا بأنه صلى الله عليه وسلم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهي له، فقالوا هذه عامة والذمي له حق كحق هذه الدار كحق المسلمين. فالنزاع في دلالة ألفاظ الحديث وفهم المراد منها، علمنا هذا. فلما فهموا من هذا بعض الناس أن كل من أحيا الأرض وهو يمتلكها ذمي وغير ذمي، الآخرون قالوا لا يملكها إلا مسلم. ولذا نبه المصنف لما كان يرى أن المذهب يقتضي أن الذمي إذا أحياها فهو يمتلكها، فيقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، كافر أو مسلم، ذمي أو غير ذمي. لكن الكافر لا يمتلكها في أرض المسلمين، يمتلكها في أرضه، والذمي له أن يمتلك في أرض المسلمين. ثم قال في دار الإسلام وغيرها، نقيض دار الإسلام إيه؟ دار الحرب، في دار المسلمين ودار الكفر، ودار الإسلام ودار حرب. دار الإسلام ودار الإسلام التي يمتلكها المسلمون ولا يعلى فيها بكفر وشعائر كفر، ودار الكفر هي التي يعتلى فيها شعائر الكفر ويخطط فيها شعائر الإسلام. قد لا يصام جهارا، والإصام جهارا، وليس كل الناس، وللناس حريات في الإفطار، فإن أحد يصوم هؤلاء يصوم، لكن دار الإسلام لا يسمحون الصوم، لا يسمحون الإفطار في شهر الصوم، ولا بد من إعلاء كلمة الله، ولا يسمحون بكنائس وضرب نواقيس وإعلان كذا، تسمى هذه دار الإسلام وتلك دار الحرب. ودار المسلمين ودار الكفرة هذه تختلف باختلاف الأغلبية، فكان الأغلبية مسلمة والأقلية كافرة يقال فيها دار المسلمين. ولذا لو وجدنا لقيط مطروح والتقطه أحد الناس فنحكم بإسلامه لأن أبويه مسلمين، ولو وجدنا لقطة لا يعرف مالكها فنقول أنها للمسلمين باب الأغلبية من باب التغليب، لأن أغلبهم مسلمين. ويقول في دار الإسلام وغير دار الإسلام، دار الحرب المسلم إذا بنى فيها يمتلك ذلك، إن سمح له الكفار، لأن يعني الكفار قد ينبذوه ما يرضونه، والكافر يمتلك من باب أولى. ولذا التنبيه بدار الإسلام ودار الكفر من هذه النقطة، لكن فيها فائدة، كأنه يقول المسلم إذا بنى في دار الحرب وأذن له الكفار ثم افتتحها المسلمون صارت حرب أو غزا المسلمون دار الكفر فاستولوا عليها، هذه الأرض التي أحياها المسلم. لو كانت قطعة مال له، لو أدخل عبيد وجواري أو أموال يبيعها في دار الحرب وفتح المسلمون دار الحرب، هذا المال يحفظ المسلم ما يكون غنيم. لكن هذه الأرض التي بناها في أرض الكفر وافتتحها المسلمون ما تكون أرض حرامية، تعود للمسلمين غنيمة، ما يحتفظ بحق المسلم فيها لأنها دار حرب. عرفنا؟ لعل هذه الفائدة أتوا بها الفقهاء رحمهم الله. ثم يقول فمن إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها، أرض الكفر التي دخلها المسلمون نوعان، أرض صلح وأرض فتحت عنوة. إيش معنى عنوة؟ بالقوة، أبوا أن يسلموا فأنذرناهم فرفضوا فسار قتال فهزم الكفر واستولينا على الأرض. كل هذه الأرض تكون للمسلمين، الكفار إما أن تسلم أو تدفع الجزية أو تقتل، قد يكون هرب من هرب وذهب من ذهب وبقي من بقي فرضوا بالجزية وبعضهم أسلم، الذي يسلم يقر على بيته وأماله، والذي يأبى يدفع الجزية والأرض التي تحت يده تكون للمسلمين يدفع عنها خراج. خراج ضريبة الأرض كالأرض التي عند المسلمين يزرعونها فيها العشر فيها الزكاة هذه عليها فيها الخراج. عرفنا هذا؟ وفي أرض صولح الكفر عليها دخل المسلمون أرض الكفار أرض الكفار بعد حصار شديد فقال الكفر لا نسمح لكم بالدخول فيها لكن إن أحببتم صالحناك. وعلم المسلمون أنهم يطول بهم الانتظار ويتضرروا بالمكوث جلسوا سنين أو أشهر ووافقوا على الصلح. الصلح يدفع شيء من الضريبة للمسلمين يبقون على أرضهم ادخلوها خذوها لكن لا بالعنوة إنما تتركون لنا ديننا وندفع لكم الجزية والضريبة التي تطلبونها. فهذه الأرض التي يصولح عليها ما يصح إحياء الموات فيها لأنها أرض تبع لهم إلا إذا كانت بعيدة عن عامرهم. أما ما كانت من عامرهم وقريبة منهم فهي أرض لهم لأن صالحناهم على ذلك فلا صح أن يخان الشرط. علمنا هذا؟ هيسمع الشرح الآن. اقرأ الأول. من أحيا أرضا ميتة أو كافرا ومن أحيا أرضا ميتة فهي له أي للمحيي للأخبار مسلما كان اتفاقا سواء كان مكلفا أو لا لكن شرطه أن يكون ممن يملك المال لأنه يملكه بفعله كالاصطياد أو كافرا أي ذمية بالمنصوص وعليه الجمهور للعموم. وقال ابن حامد لا وعليه الجمهور أي جمهور أهل العلم على أن الذمي له أن يحيي الأرض فيمتلكها ثم قال للعموم. وين العموم؟ حديث من أحيا كلمة من هذه من ألفاظ العموم. نعم. وقال ابن حامد لا يملك الذمي بالإحياء وحمل أبو الخطاب قوله على دار الإسلام. قال القاضي هو مذهب جماعة من أصحابنا لقوله عليه السلام موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم. وجوابه بعد تسليم صحتي أنها لكم أي لأهل داركم. وجوابه جواب إيه؟ ماذا؟ جواب هذا الحديث موتان الأرض لله ورسوله أي الأرض الميتة التي لا يعلم أهلها مالك هي لله ولرسوله الله يحكم فيها والرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لمن. ثم هي من بعد أي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته تكون للمسلمين فالحاكم يحكم يعطيها لمن شاء. ثم قال هي لكم. الكاف حرف خطاب والميم جماعة ومن هم المخاطبون؟ المؤمنون ولا الكفار؟ المؤمنون المسلمون. فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم فهي لكم أن الذمي لا يمتلك. إيش كان جواب جمهور الحنابلة؟ قالوا جوابه بعد تسليم صحته. إيش معنى تسليم؟ يعني افتراض. نحن تسليم يسمى جدل أنك تنازع شخص تقول له في الطريق ليس هذا يقول له إلا الطريق من هذا فتقول بعد تسليم قولك يعني نسلم لك قولك عشان لا نكثر النزاع الطريق من هنا. لكن ألا تعلم أن في آخر الطريق عدو اسمه كذا وكذا يعمل كذا وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان كيف تسلكه؟ هذا معنى بعد تسليم يعني نسلم لك من باب الجدل لا من باب الصحة. أنا لست مسلما بصحته لكن أسلم لك ما تقوله أنت هذا معناه. وجوابه بعد التسليم أعرف معنى تسليم إيه؟ تسليم صحتي أن نقول بصحتي كما تقول عنك. أيوة. أي وجوابه بعد تسليم صحتي أنها لكم أي لأهل داركم والذمي من أهل دارنا. فعلى المنصوص إذا أحيا موات فتحت عنه لزمه عنه الخراج وإن أحيا غيره فلا شيء عليه في الأشهر. ونقل عنه على المنصوص على الأثر المنصوص إذا أحيا مواتا عنه لزمه عنه الخراج إذا أحيا فاعل أحيا من هو؟ الذمي بارك الله. إذا أحيا مواتا في أرض عنوة فنقول له ادفع الخراج. لما طالبناه بالخراج هنا؟ لأن أرض العنوة تكون فيئا لجميع المسلمين، ما تكون لأحد الناس، علمنا هذا. فإذا أخذها ليس له حق يبقيها، فيدفع عنها الخراج عشان لا تعطل. علمنا هذا. لما فتحت عنوة أصبحت جميع الأراضي للمسلمين، فيقال له احيها لكن تدفع عنها خراج عشان لا تعطل. ها؟ تدفع عنها خراج كزكاة الأرض. نعم. ونقل عنه وإن أحيا غيره. المذكور ما هو المشار إليه؟ غيره يعني غير الأرض، لا غير الأرض التي فتحت عنوة. وإن أحيا غير الأرض التي فتحت عنوة فتحت صلحا، هذه ما في أشكال، علمنا هذا. نعم. فلا شيء عليه في الأشكال. ونقل عنه حرب عليه عشر ثمره وزرعه بإذن الإمام أو غير إذنه، قاله الأصحاب. ونص عليه أحمد مستدلا بعموم الحديث، مستدلا بعموم الحديث. بعض الفقهاء كالقرافي وغيرهم رحمهم الله يقول الخلاف فيها يعود إلى أن الحديث الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل قالها بحكم أنه قائد وإمام المسلمين أو أنه قاله فتيا وجواب للسائل فيكون شرع لجميع الناس؟ يعني أراد أن يقول الفرق بين قوله من أحيا، بين قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له بصفة أنه إمام وقائد فلا تكون إلا بإذن الإمام، واضح؟ لكن لو قال من أحيا أرضا ميتة جوابا لسال فيها فتية فلجميع الناس، لكن الصحيح ليس هذا، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم هذه، أما لم أجد وجه يعني يرتاح إليه طالب العلم بأن نقول ما يقوله صلى الله عليه وسلم تارة يكون بصفة القائد والإمام وتارة بصفة الرسول، إنما يقوله شرع مشرع لأنه رسول صلى الله عليه وسلم للناس كلها. فما قاله بصفة أنه إمام تأتي أحيانا مسائل ما يمكن يقولها إلا الإمام، هذا صحيح، كالإقطاع، أقطع صلى الله عليه وسلم أرضا لفلان، ما يجي واحد من أفراد الناس يقطع أرض من أرض الله ورسوله، لما كانت الله ورسوله لا بد للإمام يتدخل فيها. لما قال من أقطع أرضا أن أنه صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا لفلان دل على أن الإقطاع جائز، لا لأنه صلى الله عليه وسلم بصفة أنه إمام، لا، بصفة أنه رسول، اللهم صل عليه وسلم. ثم لمن جاء بعده من الأئمة بصفة أنهم منفذين لأحكامه صلى الله عليه وسلم، فلما أمر بقطع اليد الصحابة يقول فقطعها صلى الله عليه وسلم، لا يعني مباشرة قطع، يعني أحد أصحابه قطع، فقطعه لأيدي السراق أو قتله للمحاربين لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان فعله ذلك فتيا لجميع الناس. معلوم أن هذه لا تكون إلا للإمامة، لمن كان إماما وهو موضع اجتهاد، لكن جعل خلاف الأئمة من شأه هذا النظر ما أظنه هذا، إنما لأنه صلى الله عليه وسلم. ثم حاول أن يأتي بأمثلة، وهذه الأمثلة قال اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن زوجي بخيل شحيح، ولو أخذت شيئا من مالي فأنفقت على أيتام لي فيها أجر، قال نعم خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، اللهم صل عليه وسلم سليما. يقول هذا اختلفوا فيها، هل هي فتية لجميع الناس لكل من كانت حالته حالة هند زوجها غني وعنده مال يمنعها حقها، فلها أن تأخذ دون إذنه تطعم نفسها وعيالها، أو أنه مرجعه إلى الحكام لا بد رفع القضية للحاكم ثم يأذن الحاكم فيها، فيقال له لا ليس فيها، إن كان هناك نزاع ليس هذا النزاع منشأه هذا المدرك، إنما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فمن قال أنه لا يأخذ سلب القتيل إلا بإذن الإمام هذا من باب التنظيم، لأن الإمام له أن يحجر على المباح، في شيء مباح أباحه الشارع أباحه الله سبحانه وتعالى وأباحه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحاكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المباح ممنوع مؤقت، هذا المباح لا يمكن استعماله، ما يمنعه على الإطلاق لكن له يمنعه عن بعض الناس وله يمنعه بعض الزمن، هذا جائز له الحاكم أن يوقف المباح في بعض الأحيان للمصلحة العامة، علمنا هذا؟ طيب اقرأ ما بعده. ولأنها عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن كأخذ المباح، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال. أي مسألة أخرى غير مدرك القرافي رحمه الله، يقول النزاع في أن الإمام يأذن أو لا يأذن لابد من أخذ إذنه وعدم أخذ إذنه الصحيح، في عصرنا هذا لابد من أخذ إذن الإمام حتى ولو كنت في فلات. إيش معنى في فلات؟ صحراء واسعة مئات الكيلوات شرق وغرب وجنوب وشمال، ومع ذلك لو بنيت مع وجود الطائرات والسيارات وعابر السبيل وجودك هناك وحدك تبني فيه مظنة الريبة، سيما والناس كثر فيهم الفجور وأخذ فيهم القال والقيل، فوجودك في منأى كذا ملفت للنظر، فلا بد أن يسأل الإمام لمصلحة المارة ومصلحة الناس، يخشى أن يكون هذا يعمل حاجة كثير، نسأل الله سلامة ممن تكون له دخائل خفية كبيع مخدرات أو غيره يعمل مثل كذا، فمن المصلحة أن لا يسمح لأحد إلا بإذنه. لما كان في عصرهم الناس على دواب وأهل الخير هم الأكثرية والشر قليل والناس ما تسمح بمثل هذا، قالوا لا ما يحتاج إلى إذن الإمام، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن لئن نظرت إلى واقعهم فمن قال بحق، صحيح نظر صائب، لكن في تلك الأزمنة لا في هذه الأزمنة، من قال وجوب اشتراط إذن الإمام هذا قوله صحيح، علمنا هذا؟ هذا قال لا، الخلاف في هذه المسألة خلاف، هل عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال؟ إيش معنى هذه العبارة؟ إذا قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، الشهر الحرام لا تقتل فيها، إذا انتهى الشهر الحرام فاقتلوا المشرك حيث وجدتموه، حيث وجدته دليل على أن عموم الأمكن ماشي، وعموم الأشخاص، عموم الأشخاص المشركين لفظ عام، الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل تؤذن بالعموم، كل مشرك لك أن تقتله ولك أن تقتله في كل مكان، لكن بقي حالات كثيرة ما نص عليها الشارع، تقتله ولو كان داخل المسجد، لو كان داخل حرم بيت الله، هل تقتله إذا دفع الجزية؟ هل تقتله إذا استأمن؟ هل تقتله إذا أنت أعطيته الأمان؟ هل تقتله إذا كان مريض؟ هل تقتله إذا كان راهب لا يقاتل الناس وإذا كان امرأة؟ علمنا هذا؟ فدل على أن هناك في أحوال ليست عامة، فعموم الأشخاص لا يقتضي عموم الأحوال، وبعض الأئمة قالوا لا، عموم الأشخاص تقتضي عموم الأحوال، فإذا جاءت حالات مستخرجة فهي بدلائل أخرى مستثنات، وإلا كل عام يدل على عموم الأشخاص وعموم الأحوال، فإذا قلت أكرم الرجال أكرم الضيوف، معناة الضيوف الذين دخلوا في الدار صغيرهم وكبيرهم اختلاف ألوانهم ولو كان بينهم عدو من ذا هو ضيف أكرمه. أحيانا يكون عموم الأشخاص يدل على عموم الأحوال وأحيانا ما يدل. هذا قال مشى الخلاف هل عموم الأشخاص يدل على عموم الأحوال أو لا يدل. عرفنا كيف؟ طيب ذكرنا هذه المسألة فصلناها لأن طلبة العلم إذا قرأوها بعضهم لا يتفطن معناها لا يفهم معناها. نعم أقرأ. وقيل لا يجوز إلا بإذنه وحكاه في الواضح رواية لأن له مدخلا في النظر في ذلك. لأن له أي للوالي مدخلا في النظر له مصلحة. ما يأذن لكل أحد يبني في كل مكان له مصلحة. يقول هذا المكان لا تبني فيه هذا المكان ابني فيه. ولذا إذا رأيت الإمام في منى أخذ مكان واسع قال ضعوا فيه الجنود ما تستغرب إن له النظر لمصلحة. وجود هؤلاء هنا لمصلحة. إذا قال ضعوا في هذا المكان مطافي وإن كان هو مناخ وإن كان هو يعتبر إحياء له لجميع الناس لكن في ذلك مصلحة. فقال هذا الشارع لا يوضع فيه بنيان هو أدرى بالمصلحة لأنه له أهل خبرة حوله وأناس يرشدونه يقولون هذا المكان لا يكون فيه كذا وهذا المكان لا يكون فيه كذا. فالوالي إذا حجر بعض المباح له أن يحجره سيما إذا كان المنطلق إذا كان علمنا عنه بما يعهد منه أنه لا يفعل ذلك إلا لمصلحة عامة. وإذا جاء ناس أهل الغوغاء ويأتي الشيطان أحيانا لبعض الناس في الفراغات في كذا طيبوا علينا وعملوا كذا وعملوا كذا لا يصح أن تدخل نفسك فيما لا يجوز شرعا أنت لا تعلم. لو علمت وتفطنت لفهمت أن ما يفعله في بعض الأحيان فيه كثير من الحق. وإشراكك في هذه إنما هي تأليب القلوب لإظهار فتنة هذا لا يليق ولا يجوز. فكف الإنسان عشان لا يشترك في مثل هذه. وكثير من الغوغائيين يأتون لبعض أئمتهم قد يكون في خارج هذه البلاد يكون قصده الإصلاح فإذا رأوا شيء لا يوافق الهوى أظهروا له معايب وألقوا هذا العيب في قلب فلان وفلان وفلان حتى تسد فتنة. فليتق الله المسلم ولينظر ما هو مصلحة المسلمين وما الذي يجوز لهم وما الذي يليق بهم ولا يحاول أن يلوث جسده بذنب فيهلكه الله مع من هلك. كثير ممن تسمعون ممن تلاحقهم دولهم من شباب مسلم إنما استهواهم الشيطان فأسرعوا حيث لا يجوز الإسراع وشاركوا في مواطن لا يجوز المشاركة فيها فحصل ما حصل. علمنا هذا. كثير ممن يأتيهم الشيطان فيظن أن الخروج بالسيف في مسائل الأموال جائزة ولما كان الحكم بغير ما أنزل الله وكان المجاهرة بعصيان الله ما انتفتوا. لكن لما جاءت أراضيهم وأموالهم وما في وظائف للظهر جاء الشيطان من هذه الناحية لأن الرغيف أهم ما يكون من البطن هو الذي يبعث الناس ويسوقهم الناس ما قلنا المسلمين وإلا المسلم يأتيه رزقه إذا اتقى الله وخافه. فتكثير الغوغاء في مثل هذا فتكثير سواد الناس في ظلم لا يعرفون من شاء تكون هذه العواقب تكون هذه العواقب. نسأل الله العافية لنا ولكم وأن يبصرنا بالحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إذا قام من الليل في دعاء القنوت في دعاء الاستفتاح وغيره يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أي اللهم اهد قلبي لما اختلف الناس من شبهة. أغلب من يقوم بمثل هذه الفتن فيه شبهة ما هو باطل واضح لأن الناس فيهم خير ما يقبلوا باطل وليس بحق واضح. ولذا في ناس يحجمون وناس يقدمون. فمن أعطاه الله بصيرة الفهم فميز الحق من عدمه علم أين يضع قدمه. الإنسان من أعطي بصيرة في مواضع الشبهات فهذه نعمة من الله كبيرة جدا يحمد الله عليها. من أعطي نفذا باصرا عند حلول الشبهات فهذا مما يحبه الله عز وجل. الإنسان يسأل الله أن يقين ويسأل العافية وأن يريهم حق حقا وأن يهديه سواء السبيل. دائما قل اللهم اهدني في الفاتحة دعاء أنك اهدنا الصراط المستقيم. فلا تنسى في كل حين اللهم سددني واهدني واهدني، لأن الهداية هي أن تتبين لك الحق في مثل هذه المواطن التي فيها قلت فيها اختلاط وفيها عجائب وفيها شبهات. نسأل الله التوفيق والعافية. أقرأ في دار الإسلام وغيرها، يعني أن جميع البلاد سواء في ذلك فتحت عنوة كأرض الشام والعراق، وما أسلم أهله عليه كالمدينة، وما صلح أهله على أن الأرض للمسلمين كخيبر، ويستثنى من ذلك ما قال أرض الشام والعراق يعني البصرة وأرض السواد. ثم بعض الناس يعني تقادم الزمن وتناسل الناس هذه الأمر وباعوها واشتروها، لكن كان الإمام أحمد ما يشتري منها شيء ولا يستأجر منها شيء، والأمر اختلف من عهده، لأن الأرض هي لجميع المسلمين، لكن الناس استولوا على أوقاف وباعوها، لأن الأرض خراجية كالوقت، أرض الخراج والوقت، أصبح الناس باعوها وصارت أملاك وأصبحت تعرف للناس، وإلا هي أرض خراجية المفروض أن تكون أوقافا للمسلمين لا يمتلك أحد، لكن تناسوا الناس وباعوها أصبح ملاكها أفرادا، وإلا أهل الورع ما كان يقبلون أن يستأجروها ولا يسكنوا فيها ولا يشتروا منها. نعم تقرأ. ويستثنى من ذلك موات الحرم وعرفات. ويستثنى من ذلك موات الحرم وعرفات. موات الحرم استثنى من ذلك من إيه يعني؟ من أحيا ما تحيا. الحرم جميع وما حوله ما يحيا. لما لا يحيا؟ لأن لو أحياه فلان وفلان ضاق على الناس. لو أحياه فلان وفلان ضاق على الناس. لجعل حرما له للتوسعة. فكذلك عرفات لو جعلنا للناس، ومنا كذلك مثلنا لو جعلنا للناس أنهم يأتون فيحيون الموات فيها لضاقت بالناس، كل واحد قال لنا هذه ما في مكان ليس في أحد أبني فيه، فلذا استثنى فيها عرفات. نعم. وعنه ليس في أرض السواد موات، معللا بأنها لجماعة فلا يختص بها أحدهم، وحملها القاضي على العام، وأن أحمد قاله حين كان السواد عامرا في زمن عمر، إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها، أي لا يملك مسلم بالإحياء موات بلدة كفار. إلا ما أحياه، أي لا يملك مسلم، إلا ما أحياه، ثم قال أي لا يملك مسلم، لأن كلمة إلا مستثنات من العموم، من أحيا أرضا ميتة فهي له، إلا من أحيا أرضا في أرض كفار صولح عليها فهذه ليست له، من الأرض الكفار يطعون عنه الخراج والجزية، على منها يطعون عنه الجزية ليس خراج، هذا معنى إلا عن استثناء من كلمة من. نعم. أي لا يملك مسلم بالإحياء موات بلدة كفار صولحوا على أنها له ولنا خراجها، لأنهم صولحوا في بلاده، فلا يجوز التعرض لشيء منها، لأن الموات تابع للبلد ويفارق دار الحرب لأنها على أصل إباحة. وقيل يملك به لعموم الخبر. بس أخرى ما بعده. وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه. اقرأ المتن. وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لم يملك بالإحياء، وإن لم تتعلق بمصالحه فعلى روايتين. وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لم يملك بالإحياء. العامر يعني القرية أو المدينة وفيها عمران، كل ما كان مصلحة للسكان أو جعلوها مرعا لأغنامهم، وفناء واسع بجانب العمران جعلوه محطا للقوافل أو مكان للسيارات، وأرض كبيرة فاضية يعلوها لتصريف السيول والمجاري. كل هذه الأفنية التي قرب العامر، وإن كانت نهوات ما جعلوها كذلك، لكن معلوم أن أهل القرية قد يستفيدون من هذه فتكون منافع لهم. ما قرب من القرى العامرة لا يصلح إحياءها. الكلام هذا قبل التنظيم وقبل التخطيط، وفي مساحات مهندسين يخططونها. أول ما كان الناس يبنون، فكان أحدهم يملك هنا والآخر لا يملك هنا، فتكون بعض الأراضي ليست ملكا لأحد، فتكون مزبلة للساكنين. إيش معنى مزبلة؟ يعني يوم يكنس غرفته أو داره بعد شهر يتكوم له في السطل نصف سطل تراب، وين يرميه؟ يرميه في الأرض الخالية التي هناك. حرمنا هذا ولا ما يبقى؟ تبقى أطعمة كالأطعمة الآن، لا، ما عندهم هذه البقايا، وما في معلبات، ما في علب ذاك الوقت، الطعام قليل. إذا بقي من الطعام أكلته الحيوانات، وإذا كان لباس وقدم استخدموه في مسائل أخرى ما كان شيء يلقى. أنا هذا أعهد وأنا صغير، ما كان في بلدي ولا نعرف النظافات، إن كان في بلدي كانت حمير قليلة في الشوارع العامة، أما المساكن التي في الأحوشة لا تعرف، ما يبقى شيء إلا قليل، وإن كان بقي قليل بق رموه في المزبل، يسموها الخرابة. والخرابة مئات السنين مما قبلنا ما امتلأت ولا شيء، ما يبقى من الناس حاجة فضلات، علمنا هذا. ولذا لما قالوا رحمهم الله هناك أماكن في العامر ما يصح أن تحيا، نظرتهم هذه النظرة، قد يكون القاء مزبلة، وقد يكون مربض أغنام، وقد يكون مسارح القوم، وقد يكون كذا، علمنا. لكن لما كان التنظيم الآن والتخطيط، قال هذه ابني فيها وهذه لا تبني فيها، هذا المكان لك أن تبني فيه ولا يعلم لها مالك وليست لأحد، ابني فيه، هي ماشي. علمنا هذا، اسمع ما يقول الآن. وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه كطرقه وقنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتضبه وحريمه لم يملك بالإحياء، لم يملك بالإحياء. ولذا لا يجوز لإنسان، أنا أقول هالكلام لأن بعض أهل الخير قد يكون بيننا يسمعون، له قدرة على اطلاع الأماكن الخالية في القرية بحكم مهنته أو صنعته أو اتصاله ببعض الناس، فيعلم أن المكان الفلاني خالي فاضي ما في أحد، فيعلم أن ذلك المكان استفاد به أهل الحي، مو أهل القرية، أهل الحي. الحي بمعنى الزجاج أو الطريق غير النافذ، أو المكان الذي فيه جماعة من الناس يقسمون المدينة إلى أحياء، فكان أهل الحي جعلوا ذلك مرفق، وجعلوا المكان الآخر مسجد لكنه غير محوط، فهذا ينظر فيعلم أن هذا المكان، فيكتب إلى ولي الأمر أن هذه البقعة احتاجه، فيرسل ولي الأمر للجهات المسؤولة، نعم هذه ليس لها مالك لأن له صلة بالجهات المسؤولة، فيمنحونه إياه. أنا لا أقول أنه خدع فلان وفلان، لكن أقول هذا، ويظن أن طريقته مشروعة، يظن أن ما فعله جائز، لكنه أخذ أموال المسلمين بغير، لأنه آذاهم في مرافقهم، لأن هذا مرفق عام للناس يستفيدون منه، فهذا لا يجوز، لا صح السعي فيه ولا صح إعانته على ذلك. علمنا هذه، سواء كان هنا ولا في أي مكان آخر، يتبطن إنسان بمثل هذا. أما كانوا خدع فلان فأقره ولا قال فلان، هذا شيء آخر، لكن هذا الإثم هو الذي يسعى في شيء لا يجوز له امتلاكه. علمنا هذا. وكذلك يأتي أحيانا يعلم أن هذا الطريق ماشي طريق المسلمين، ثم يأتي يقول هذا الطريق لا يصلح وراء جبال ولا يصلح كذا، وقصده القطعة الفلانية، فيسد على الناس مرفق يصلح لهم، فلا يصلح الإنسان نسعى في مثل هذا. فليتق الله طالب هذا الطلب. نعم، أخرى يا أخي. لم يملك بالإحياء بغير خلاف نعلمه لمفهوم قوله عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له. قال لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم، ما قال لمنطوق قوله، قال إيه؟ لمفهوم قوله. أين المنطوق وأين المفهوم؟ قال هنا ما كان قريب من العامر ويستفيد الناس منه لا يملك بالإحياء. ما دليلك على أنه لا يملك بالإحياء؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له. قال هذا مفهوم هذا الحديث يدل على ما قلناه في الأول. الآن نطالبكم بإبراز وجه الدلالة منه. علمنا السؤال؟ طيب وين وجه الدلالة منه؟ عشان كل واحد يفكر، إذا فكرنا وعلمنا الجواب أصبحت المسألة مفهومة. طيب اللي شرحناها وغادرناها وسألناكم في المستقبل تنسون ما معنا، لكن كذا غالب أن يكون أرسل ثبوتا في الناس بغير حق مسلم. لم يقل صلى الله عليه وسلم في ملك مسلم في غير ملك مسلم في غير حق مسلم، لأنه إذا كان ملك معلوم بالبداهة أنه لا يصح لأحد يحييه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم في من أحيا أرضا ميتة في غير ملك مسلم، لا، لأنه ملك مسلم ما صح في الدين، يعني تعد على أمال الناس، لكن غير في غير حق مسلم دل على أن هذه من الحقوق، حق الارتفاق قد يجعلوه ميضاء عاما، قد يجعلوه حماما عاما، قد يجعلوه مسرحا مراحا لإبلهم أو أغنامهم أو ما إلى ذلك، بحق من حقوق ما. فلا يصح الإنسان أن يعمد إلى أرض ميتة فيحييها ويعلم أن للمسلمين فيها حقا مو ملكا فيها. علمنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم يا فضيلة الشيخ، هل يجوز صيد الجراد في الحرم وجزاكم الله خيرا؟ الجراد ما يصاد في الحرم، الجراد لا يصيده الصائد، ومن صاد لا يصيده المحرم، إذا صاده المحرم فعليه تمرة. أما الذي في الحرم لا أعلم له جزاء، لكن لا يصيد، لا أقل فيه. لما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل المحرم للصيد لأنه جاء تعظيما لهذا البيت، فإذا كان داخل حرمات هذا البيت فحكمه حكم المحرم، فلا يقتل الصيد ولا يذفره ولا كذا. نعم. هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ هو جائز، خلاف الأفضلية له، لم يمنع أحد ذلك، ما أحد قال عدم الجواز، إنما أيهما أفضل، هل تترك أثار الوضوء أو تنشفها؟ نعم. يقول هو من ساكني مكة ووالديه في دولة أخرى، هل يجوز له أن يطوف بالبيت لهما؟ ما أورن هذا، ادعو لهما وحج عنهما إن أحببت، فتصدق عنهما، لكن ما أورن الطواف. إذا كان الجورب ممزق من الباطن الرجل، هل يجوز المسح عليه؟ إذا كان التمزيق لحاجة ما عندي دراهم يمسح عليه، لكن إذا كان من باب البخل ولا من باب عدم العناية لا، قال له جبس جورب سليق امسح عليه، لكن إذا كان ما عندي حاجة جاز. جواربهم رضي الله عنهم ما كانت كما يصف الفقهاء تثبت بنفسها وليس فيها فرق ممزق، هم فقراء وضعاف يمشون مزق فيها، كثير منها مرقع وكثير منها لا تثبت، فإذا كان فيها رقع وفيها تمزيق جاز ينسى عليها إذا كان فقيرا الحال. نعم. يقول صلى الإمام المغرب ركعتين وسلم وقد فاتتني ركعة فقمت، فلما كنت من الركعة الثالثة قائما قام للركعة الثالثة، فدخلت معه، فهل في فعلي ذلك صحيح؟ ما فهمت السؤال. يقول: صلى الإمام المغرب ركعتين وسلم، وقد فاتتني ركعة فقمت. ولما يعني كأن السائل يقول بعد ما سلم سلم الإمام ظن أن الإمام انتهى وقام يعتمد، ظهر أن الإمام لا إنما سلم ركعتين وقام يستدرك، إذا قام يستدرك يدخل معه. نعم، يكون ظنه ذاك خاطئ وكأنه دخل مع الإمام. يقول: بعد الفراغ من الوضوء تخرج مادة من الذكر أحيانا وأنا أصلي، فماذا أفعل علما أني من حرج من ذلك؟ لكن هذا دائم معه، لكن هذا دائم معه ولا ينقطع، هذا يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما خرج. فإن كان لا يحصل دائما، نادر أحيانا، فإذا توضأ وشعر بهذا يرجع يتوضأ ثاني مرة، وأجر على الله، هذه المشقة الخطيرة يحسن له أجر إن شاء الله. يقول: رجل أعطى زكاته لابنه جهلا منه، ثم أخبر أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للابن، فماذا عليه؟ يستردها منه ويزكي، يستردها منه ويزكي. يقول: يا بني لست من أهل الزكاة لأن نفقتك واجب علي، فيأخذها ويعطيها. إلا إذا كان ابن فقير الحال وله زوجة وهو لا يستطيع إعالته، وابنه في حاجة كحاجة الناس، لأن الزكاة ما هي صدقة، والزكاة ما تعطيها بحسب نظرك، لا، الله عز وجل قال للفقراء: ابحث عن ما هو أفقر الناس، ما تقول ولدي ولا أخوك، لا يجوز. لكن لو كان أخوك فقره يتساوى مع فقر الآخرين أو أقل منه، ادفعها لأخيك أفضل. أما إذا كان لا هو أعلى منهم ولك أشد حاجة، فالزكاة ليست إليك يا بني، الزكاة إنما أمر الله بها أن تعطى على وجه هو الذي وزعها سبحانه، فلا يدخل فيها محاباة ولا عواطف ولا كذا، اعطها لمستحقيها وتجنب هؤلاء، واسهم بصدقتك واسهم من عندك. نعم. يقول: ما الشيء الذي إذا فعله شخص على الأرض الميتة يعتبر إحياء لهذه الأرض؟ أن يأتينا إن شاء الله كيفية إحياء أرض الموات، ستأتينا بما يليش. يقول: هل الصحابة اختلفوا في العقيدة مسألة الرؤية، وما السائغ من الخلاف؟ اختلفوا في الرؤية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه أو رآه بفؤاده؟ هذا في خلاف بين عائشة رضي الله عنها وغيرها. نعم. بالنسبة للمسافر، هل الأفضل له أن يصلي سنن الرواتب أم يتركها؟ إذا قصر ما يصلي سنن الرواتب، إذا قصر رباعية يقصد منه التخفيف والتيسير عليه، لا فليست في حقه سنة هناك. لكن إذا أراد يتهجد من الليل لم يتهجد، لكن كان في الليل ونام وهو نشيط وحب يتهجد لم يتهجد. لكن سنة الرواتب مبنية على السفر مظنة المشقة، والقصر رخصة من الله عز وجل للتخفيف، إذا خفف عليك القصر جعلك تقصر من الصلاة فلا معنى حينئذ لإتيان السنة. لكن من أراد وجد أنه نشيط وحده وحب يذكر الله في صلاة يصلي. يقول: إذا دخلت مكة امرأة حائض للعمرة فماذا تفعل؟ تنتظر حتى تطهر فتغتسل وتطوف مع الناس. ما معنى الآية الكريمة: إنما النسيء زيادة في الكفر؟ يعني أن الكفار كانوا يؤخرون الأشهر، يجعلون المحرم في صغر، ألا يجعلون المحرم ربيع أو يقدمون، لأن عندهم أشهر حرم ما يقاتلون فيها، فهم كل سنة يغيرون الأشهر الحرم على كافر على حسب مرادهم، فيجعلون مرة محرما أول سنة ويجعلون مرة محرما أكاد آخر سنة، ويؤخرون رجب ويقدمون رجب، يؤخرون الأشهر فيقولون أيها إن رجب هذا العام إنما هو ربيع كذا، فيعلن ذلك. فبين الله عز وجل أن هذا تغيير لأيام الله عز وجل، زيادة كفر على كفر، لأن الكفر يزيد، والجنة درجات والنار دركات، فهي زيادة في تعذيب، نسأل الله السلامة العافية. يقول إذا كان الإنسان مسافرا ويحتاج أن يستأجر سكن في المواضع الوقت فهل يجوز له ذلك؟ وما هي الأراضي المخصصة للمسلمين؟ ماش أراضي سفر. إذا كان الإنسان مسافرا ويحتاج أن يستأجر سكن في المواضع المخصصة يعني للمسلمين فهل يجوز له يستأجر فيها؟ هو الغرابة في السؤال أنه إذا كان مسافر، ما الفرق بين المسافر والمقيم في استئجار الوقت؟ ما الفرق بين المسافر والمقيم في استئجار الوقت؟ استأجر وقت للمسلمين، ما الفرق؟ في فرق بينهم؟ نعم. أي يقول هل أحمد ما استأجر إنسان مسافر المكان هذا يحتاج أن يسكن الأرض موقوفة وانتهى وقت وأخذها ملاك غير ملاكها فاقتصبت من ملاكها فانتسبت إلى آخرين. كثير من الأماكن نعرف أنها وقف ثم استولى عليها الناس فأصبحت ملك بعض الناس، هؤلاء لا تعينهم لأنهم ظلموا ما يصح. لكن إذا ما علم ملاكها انتهى من قديم أصبح هؤلاء أخذوها بطريق شرعي إما بشراء ولا كذا عن أجداد كذا أسكنها من ظلم عن الأول ذاك، والذي تورع أفضل فمن تورع فهو أفضل. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد الحرام وهي حائض لعدم حالة الاستطاعة في الخارج، فهل تمكث حتى تطهر وتغتسل في دورة المياه وتستمر في العبادة في المسجد؟ فيما جاءت في رمضان زي اللي في رمضان دول وهم حيض أدخلن الحرام ما يجوز هذا، لا يجوز لهن ذلك، لا صح، لا يجوز للمرأة أن تمكث في الحرم يا حاج. جزاكم الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.